أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم أما بعد، في لقائنا السابق قد انتهينا من تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة، والتي قطعنا فيها عدة أسابيع. وكما رأينا من خلال المحاضرات السابقة في تفسير هذه الآية، وجدنا أن الله تبارك وتعالى حرم علينا أمورا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. من هنا جاءت رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الآية أيضا، فقال سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف، وبين إيه يعني غير متجانف لإثم، فإن الله غفور رحيم. يبقى إذن الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها علينا ديت تكون حلالا للإنسان في حال الاضطرار، وهذا التحليل يكون تحليلا مؤقتا، مؤقت بإيه؟ بالاضطرار. يعني عند الاضطرار تصبح هذه المحرمات بالنسبة للإنسان حلالا، ويرخص للإنسان في هذه الحالة أن يأكل أو أن يشرب مثل هذه الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سمعوا هذه الآية، شافوا ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا فيها هذه الأمور التي ذكرناها من الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب والاستقسام بالأزلام. سمعوا هذه المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى علينا، فأرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي أحلها الله تبارك وتعالى لنا. في آخر الآية ربنا بيقول إيه؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يبقى إذن الأمور المحرمة ديت علينا ديت ربنا سبحانه وتعالى أحلها للإنسان في حال الاضطرار، مش كده؟ وهذا التحليل للإنسان يكون تحليلا مؤقتا ولا تحليلا دائما؟ مؤقتا. فأراد الصحابة أن يسألوا رسول الله عن التحليل الدائم. إحنا مش عايزين التحليل الإيه؟ المؤقت ده، احنا عايزين الحلال اللي هو يكون ايه؟ على طول. من هنا جاءت الآية التي تليها: يسألونك ماذا أحل له. بيسألوا مين؟ من السائل ومن المسؤول؟ الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونك أي يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم؟ بيسألوا عن الايه؟ الحلال الدائم. فجاءت الإجابة من الله عز وجل على هذا السؤال إجابة مزدوجة. طب ليه إجابة مزدوجة؟ أقول لكم ليه. صلى الله عليه وسلم رسول الله، ربنا سبحانه وتعالى أجاب في موضوع الطيبات أو في موضوع الحلال: قل أحل لكم الطيبات. يسألوا عن الحلال، فربنا بيقول يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. مش كده بس، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إيه الحكاية دي؟ العرب اعتادوا على صيد الكلاب، وكما قلت لكم أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لا سيدنا جبريل لم يدخل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا جبريل ألم نأذن لك؟ فقال جبريل عليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. فأخذوا يبحثون في بيت رسول الله فوجدوا جروا. الجرو اللي هو الكلب الإيه؟ الصغير. يبقى ده السبب في عدم دخول الإيه؟ عشان كده أي واحد عنده كلب ده مصيبته سودة بعد عنه. ليه؟ أولا الملائكة لا تدخل بيته، الملائكة ده ملائكة الرحمة لا تدخل هذا البيت الذي فيه كلب أو فيه صورة. المقصود بالصورة التمثال، الصورة الفوتوغرافية فيها خلاف لأهل العلم، يعني بعض أهل العلم أجاز وبعض أهل العلم منع في هذه المسألة. لكن الصورة المتفق عليها صورة التمثال اللي هي بتكون في يعني النحت، تنحت مثلا قطة، تنحت كلب، تنحت شخص، اللي هو الايه الصورة الايه المجسدة، زي ما تروح شوبين كده بتشتري تلاقي حاجات كده وبتاع، الناس تحطها كده زينة وبتاع وكلام زي كده، يبقى الصورة والكلب. لو كان عندك كلب بقى المصيبة بتكون أعظم. ليه؟ لأنه مش الملائكة بتدخل بيتك بس، ده الملائكة لا تدخل بيتك مش كده وبس، وينقص من أجرك ومن عملك ومن عبادتك كل يوم قيراطان. شفت بقى؟ شفت؟ تخيل أنت قاعد بتصلي وبتصوم وتقرأ القرآن وبتسبح وتذهب إلى المسجد وتحضر مجلس العلم وتعمل كلها عمل إيه؟ صالحة، طاعات بتجتهد فيها، ووجود الكلب ده في البيت قاعد بيسحب من إيه؟ من الرصيد بتاعك قيراطان. شوف قيراطان، قيراطان يعني نصيب من الإيه؟ من الإيه؟ من الأجر أو من الثواب. لو حسبنا القيراط مثلا 24، طيب يسحب منه قيراطان يتفضل كام؟ 22. طيب يبقى في اثنين همت مسحوبين من ايه؟ من حسناتك كل يوم. ده لو حسبناها بالقيراط. انما لو حسبناها مقدار من الاجر الله اعلم بقى يطلع قد ايه. المهم هيكون نسبه معينه من اعمالك، من صلواتك، من قراءتك للقران، ده قاعد بايه بيسحب والعياذ بالله. النبي عليه الصلاه والسلام لما سيدنا جبريل قال له هذا الكلام امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل جميع الكلاب بالمدينه. ثم بعد ذلك أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكلاب أمة من الأمم، نسخ هذا الحكم واستثني من الأسود البهيم، ما فيهوش أي لون يخالف اللون الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتلوه. الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن المحللات، فربنا سبحانه وتعالى قال قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الايه من الجوارح. يبقى ربنا اتكلم واجاب على موضوع الطيبات اللي هم سالوا عليه، وفي نفس الوقت اجاب على موضوع الكلاب، لان العرب بيستخدموا الكلاب في الصيد. يا ترى بقى صيد الكلاب هيكون حلال ولا هيكون حرام؟ جاءت الايه بقى بتنص على ذلك. يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. ما هي الطيبات؟ اولا الطيبات كل ما طاب ولذ وليس فيه ضرر في الدنيا ولا إثم في الآخرة، أو كل ما يستطاب ويستلذ. خلي بالك لو احنا قلنا كل ما يستطاب ويستلذ روحنا واقفين كده، أصبح اللي بيشرب خمرة ما هو بيستلذ به، بيستطيبها وبيستلذ به، واللي بيزني ده ما بمبسوط خالص، ما فيش حاجة أحسن من كده، واللي قاعد بيأكل الخنزير يا سلام كده يعني. أقول لك طب أنا بستطيبه وبستلذه، لا خلي بالك لسه فيه قيد. إيه القيد بقى؟ كل ما يستطاب ويستلذ وليس فيه ضرر في الدنيا وليس فيه إثم في الايه في الآخرة. يعني ممكن انت تاكل حاجه الحاجه ديت ما فيش إثم عليها في الآخرة لكن فيها ضرر، يبقى تاكلها ولا تاكلهاش؟ يبقى من الطيبات مش من الطيبات. وممكن يبقى الحاجه ما فيهاش ضرر في الدنيا لكن عليها إثم في الآخرة، يبقى من الطيبات تبقى مش من الطيبات. بهذا هو القيد، كل ما يستطاب ويستلذ وليس في أكله ضرر في الدنيا ولا إثم في الآخرة. ثم تأتي الإجابة بعد ذلك على وجه الخصوص في موضوع الكلاب. شوف ربنا يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين. من الذي يعلم؟ الإنسان. يبقى أول شرط للحيوان الذي أريد أن أصطاد به أن يكون معلم. شوف ابن القيم هنا له تعليق. ابن القيم عليه رحمة الله له كتاب يسمى مفتاح دار السعادة. ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الكتاب بيتكلم في هذا الكتاب عن العلم وعن قيمة العلم، لأن طبعا العلم هو اللي بيصحح العبادة بتاعتك، والعلم ده بيجعلك خاشعا لله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. في هذا الكتاب ابن القيم أمسك بهذه الآية قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال سبحان الله، حتى العلم بينفع الحيوان، فها هو القرآن الكريم يفرق بين كلب جاهل وبين كلب معلم. تخيل بقى ربنا بيفرق بين الكلب الجاهل وبين الكلب المعلم، فكون الكلب عشانه معلم ذكره الله عز وجل في القرآن منزلة ورفعة لشأن العلم. فالكلب المعلم صيده حلال وصيده مزكى ومعترف به قرآنيا. وأما الكلب الجاهل فلا قيمة لصيده على الإطلاق، فما بالك بعالم الإنسان؟ إذا كان عالم الحيوان ذكره الله عز وجل في كتابه، فما بالك بعالم الإنسان؟ فطبعا هذا يشير إلى قيمة الإيه؟ إلى قيمة العلم. يبقى إذن أول شرط أن يكون معلما. كيف يكون معلما؟ الكلب المعلم ده كيف يعرف؟ نعرفه إزاي؟ أنه معلم أو غير معلم؟ طبعا كما قلت بخلاف الأسود البهيم، الكلب المعلم يعرف بأمور أربعة. الأول إذا أرسلته استرسل، وإذا دعوته أجاب. يعني طبعا دعوته سواء كان عن طريق الكلام أو عن طريق الصفير أو الإشارة أو غيره. وإذا زجرته انزجر، وإذا صاد أمسك. وبعدين الحيوان اللي هو بروح يصطاده ده لا يتعدى عليه. ليه بقى؟ لأنه عارف أن ده مش بتاعه، ليس ملكا له، إنما هو ملك لمن أرسله. هذه شروط الكلب المعلم. شروط الكلب المعلم نعتها أربعة: إذا أرسلته استرسل، إذا دعوته أجاب، إذا زجرته انزجر، إذا صاد أمسك. دي شروط الكلب المعلم. فالكلب المعلم يعرف بهذه الأمور الأربعة. وفي هذه الحالة إذا أمسك المصيد ففي هذه الحالة يكون مزكى. طبعا إذا أمسك وكان لسه فيه شفته لسه ما ماتش، ففي هذه الحالة ينبغي عليك في هذه الحالة أنك تعمل إيه بقى؟ هتزكيه بإيه؟ وتذبح بقى وتسمي الله عز وجل بالشروط التي ذكرناها لكم من قبل. ما يغسلش. إيه؟ ما يغسلش. لا ما يغسلش. ما أنا قلت لك، ما أنا قلت لكم الحكمة المرة اللي عدت. مش قلت لكم؟ مش قلت لكم أنا شخصيا كنت متعجب إن اللعاب بتاع الكلب ده نجس. ده باتفاق أهل العلم. لعاب الكلب نجس، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن أو إحداهن بالتراب على حسب الروايات المختلفة. قلت لكم إزاي يكون نجس؟ طيب ولما صاحبه بيرسله عشان يصطاد، طيب بيصطاد بإيه؟ روح بوجه بتاعه مش عارف، بينزل لعاب ولا ما بينزلش؟ بيجي لك الحيوان ميت قدامك بتعمل فيه إيه؟ بتاكله. طب ينفع؟ آه ينفع. طب ازاي واللعاب بتاعه نجس؟ كما قلت لكم من قبل الإجابة على ذلك سهلة وميسورة. قلت لكم الحاجات اللي ربنا حرمها علينا في الآية ديت، الميتة والدم، كل الحاجات ديت فيها ضرر للإنسان وفيها ضرر للإنسان، فيها ضرر. وإلا ما حرمها الله عز وجل، حرمها الله لأن الله يعلم أن فيها الضرر للإنسان ماحق. طيب في حل المخمصة أحل الشرع لك هذه الأمور المحرمة ولا لا؟ طيب في حال المخمصة هتصاب بالضرر بتاعها؟ لماذا؟ لأن في حال المخمصة وفي حال الضرورة جعلها الله عز وجل بالنسبة لك حلالا، فلا يمكن أن يكون فيها ضرر لك، وهذه هي قدرة الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر بالنسبة للكلب، إذا أرسلته أصبح الكلب في هذه الحالة، سميت وجرح الكلب وجاء هذا الكلب بالمصيد، هذا المصيد أصبح حلالا بالمئة بنص القرآن الكريم، طالما أن الله عز وجل أحل لنا في هذه الحالة، وهي حالة إذا ما أرسلت الكلب المعلم بشروطه وأمسك عليك، هيكون الحيوان في هذه الحالة حلال 100% وليس فيه ضرر على الإطلاق، ولا يصاب الإنسان بضرر بلعاب الكلب. لماذا لا يصاب بضرر؟ لأن الله عز وجل أحل لك في هذه الحالة، وطالما أنه أحل لك في هذه الحالة فلا يمكن أن يحدث للإنسان ضرر. وكما قلت لكم هذه هي قدرة الحق تبارك وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. إذا أصاب الكلب المعلم وجرح المصيد هيكون مزكى ولا هيكون غير مزكى؟ هيكون مزكى. سؤال بقى، ما الحكم إذا صاد الكلب والمصيد لا جرح فيه؟ راح الكلب المعلم اصطاد وجاب لك وانت بتبص كده ما لقيتوش لا جرح ولا بتاع، المصيد ميت، تاكل ولا ما تاكلش؟ هتقول تاكل؟ لا. ليه هتاكل؟ هتاكل ليه ومش هتاكل ليه؟ اي حاجه من اتنين تقول لي ليه؟ مش هاكل لان هو الحكم موجوده ميت. جدع. شكرا. جدع. الدروس نفعت. الدروس نفعت والله. هل تاكل او لا تاكل؟ للعلماء في هذه المساله قولان. بعضهم كأبي حنيفة قال أنه صيد مزكى ويجوز لنا أن نأكله، قال لعموم قول الله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يشترط الشرع أن يجرح. أبو حنيفة بيقول أن هذه الآية آية عامة، وعلى ذلك كل صيد يحضره الكلب المعلم وفارق الحياة بجرح أو بغير جرح أبيح لنا أن نأكله، على مذهب أبي حنيفة النعمان. وبعضهم كالإمام أحمد قالوا إن مثل هذا الصيد لا يؤكل. لماذا؟ نطرح سؤال على الجماعة اللي بيقولوا إن هو يؤكل، تدل بعموم الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم. طيب افرض مثلا الكلب المعلم ده أمسك عليك خنزيرا، هتأكله؟ ما أنت بتقوله فكلوا مما أمسكنا عليك، هتأكله؟ مش هتأكله. طب مش هتأكله ليه؟ لأنه مذكور في الآية اللي قبل كده إيه؟ ولح الخنزير، يبقى إذا منصوص عليه أصلا. برضه ده منصوص عليه، منصوص عليه إزاي؟ قال لك منصوص عليه في الآية، لأن ربنا سبحانه وتعالى نص في الآية والمنخنقة والموقوذة، كذلك جاء التحذير في المنخنقة والموقوذة، يعني المنخنقة والموقوذة حرام. طبعا المنخنقة والموقوذة فارقت الحياة بلا إراقة دم، اللي مات عن طريق الخنق، في جرح هنا يبقى ماتت ليس عن طريق جرح. هنا في هذه الحالة يأخذ حكم المنخنقة أو حكم الموقوذة، وإحنا قلنا المنخنقة والموقوذة حرام لا شك في ذلك. يبقى إذن الذي مات دون أن يخرج منه دم أو دون أن يجرح، فإذا جاء الكلب بحيوان مات بهذه الطريقة دون أن يجرح، ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أن نأكله بحال من الأحوال. لماذا؟ لأنه يلحق بالمنخنقة أو يلحق بالموقوذة. طيب دي حالة. الحالة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية إيه؟ يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح. قال أهل العلم فالأصل أن الإسلام أباح صيدها وجعل صيد هذه الكلاب مزكى. لماذا؟ لأن الأصل فيها أنها تجرح بنص الآية وما علمتم من الجوارح، وسميت جوارح، فلو جاءت بصيد دون أن يكون به جرح يلحق بالمنخنقة أو يلحق بالموقوذة ولا يجوز لنا أن نأكله. يبقى إذن إذا أرسلت الكلب وجاء بصيد أو جاء بمصيد، هذا المصيد ليس فيه جرح، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأكل، وهذا هو الراجح. فالراجح في هذه المسألة هو من يقول أن الحيوان لو فارق الحياة دون جرح فالأصل فيه التحريم ولا يؤكل، وكذلك إذا أرسلت سهما فأصاب بعرضه، هتأكل ولا مش هتأكل؟ مش هتأكل. وش قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن صيد المعراض فماذا قال؟ إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. طب ليه قلت لكم ليه أصاب بحده يؤكل وأصاب بعرضه لا يؤكل؟ فاكرين؟ طب بعرضه لا يؤكل ليه؟ مش هيجرح، يأخذ حكم المقوز. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني هتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله. السؤال هنا واذكروا اسم الله عليه، هل يا ترى أنت بتذكر اسم الله عز وجل عند الإرسال ولا عند الأكل؟ الاثنين صح، يبقى التسمية تكون عند الإرسال والتسمية تكون عند الأكل. والدليل على ذلك في حالة الإرسال حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، يبقى إذن أنت مطالب بالتسمية عند الإرسال، من أجل ذلك أنت تأكل مما صاد الكلب على اعتبار أن الكلب كآلة الذبح التي تذبح بها، كذلك أيضا أنت مطالب بالتسمية عند الأكل. نحن جميعا مطالبون بالتسمية، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ أولا البركة في الطعام، لا تأتي البركة في الطعام إلا بذكر الله عز وجل. وعندنا حديث في مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من طعام أعد لستة، فجاء أعرابي جائع فأخذ الطعام على لقمتين، في طعام هذا الطعام معد لستة أشخاص، جاء أعرابي راح لهف الطعام كله في لقمتين، فقال صلى الله عليه وسلم أما إن هذا لو ذكر الله لكفانا، يعني لو كان قال بسم الله الرحمن الرحيم كان حيكفينا وكان الطعام حيكفي الناس دي كلها، لكن بكونه لم يذكر الله عز وجل هو بذلك قد استدعى الشيطان، وما دام جه الشيطان يبقى ما فيش بركة في الطعام. وعندنا الحديث المعروف واحد كان بياكل واحد ياكل ياكل ياكل وما قالش بسم الله، وبعدين سبحان الله العظيم جه عند آخر لقمة بياكلها قال بسم الله في أوله أو في آخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي والله كان قاعد بياكل والشيطان قاعد بياكل معه، كان بياكل والشيطان ياكل معه، لغيت في الآخر ما قال بسم الله الرحمن الرحيم فاستقاء الشيطان كل ما أكل. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده يا أخوانا لو في جماعة طيبين بيأكلهم كلهم بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل، هنا بقى الشيطان ماذا يفعل؟ ما أنتوا كلكم ما شاء الله سنية وعارفين كلنا بنسمي، الشيطان يعمل ايه بقى؟ متضايق من الجماعه السنيه دول قاعدين بيسموا الله دي. طب انا مش هاكل؟ لا ده انا هاكل معاهم. ماذا يفعل الشيطان؟ يدفع اليك بانسان حتى ياكل معك. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ياكل، وهذا الحديث حديث صحيح، فجاء عربي كانه يدفع بيزقه، فجاء حتى ياكل من الطعام، فامسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وجاءت جاريه اخذت تدفع كان هناك احدا يدفعها حتى جاءت إلى الطعام وأرادت أن تأكل، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان دفع بهذين حتى يأكلا معنا، فأخذت بأيديهما، والله إن يده مع يدها ويده، اللي هو مين؟ اللي هو الشيطان. دفعهم ليه؟ ما هو مش هيقولوا بسم الله، عشان يفسد عليهم بركة الطعام، ولذلك أمسك بيده وأمسك بيده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء أحدكم فليبدأ بسم الله، فإذا نسي فليقل بسم الله في أوله وبسم الله في آخره. يعني مثلا أنت قلت نسيت أنك تسمي، وبعدين أنت بتاكل تذكرت، فقل بسم الله في أوله وبسم الله في آخره. فربنا بيقول إيه؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. بإذن ذكر الله عز وجل مطلوب عند الإرسال، وكذلك مطلوب عند الأكل. فإذا لم تفعل أنت بذلك استجلبت الشيطان وموحيت البركة من هذا الطعام، لأن الشيطان يأكل معك. ربنا بيقول في الآية: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله هذه كلمة جامعة لكل خير. يعني أنت لما تقول الواحد يا أخي اتق الله، كأنك أمرته بكل خير ونهيته عن كل شر. فكلمة التقوى كلمة جامعة للخير. لما عندما تقول لأخيك المسلم يا أخي اتق الله، يقول لك اتق الله ليه؟ اتق الله ليه؟ اتق الله ليه؟ ده ربنا قال لسيد الخلق محمد أول آية في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. عشان كده مش شرط أبدا إنك تقول لي واحد اتق الله. مثلا واحد مثلا يكون ملتزم، الأخ علي ما شاء الله نحسبه من الناس الصالحين يعني، وأخ ملتزم، بقول له أخ علي اتق الله، معنى قولي لأخي علي اتق الله أي أدم على تقوى الله والتزم بتقوى الله. إن أنا مش بقول اتق الله إن هو ليس متق لله، لا، اتق الله لمن هو متق لله تبارك وتعالى، معناها أدم على ذلك. كقول الله عز وجل في الآية: يا أيها النبي اتق الله، يبقى معناها إيه؟ أدم على تقوى الله تبارك وتعالى. فكلمة التقوى كلمة جامعة للخير وناهية عن الشر. عشان كده بما إنها كلمة التقوى كلمة جامعة للخير وناهية عن الشر، تأتي في مجال الأمر وفي مجال النهي. عندما مثلا يفعل الإنسان المحرمات وعايز تنهاه تقول له اتق الله، واحد تاني تارك للمأمورات وعايز تحثه على الالتزام بالمأمورات تقول له اتق الله، لأنها كلمة جامعة للخير وكلمة تنهي الإنسان عن الشر. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله في الآية، يعني أطيعوا الله تبارك وتعالى في كل شيء أمركم الله تبارك وتعالى به، وفي كل شيء نهاكم الله تبارك وتعالى عنه. وطبعا الآية دي مناسبة للآية السابقة، لأن الآية السابقة فيها أوامر وفيها نواهي، وطبعا هذه الكلمة بتشمل الأوامر وبتشمل إيه؟ النواهي. يبقى إذن حتى تلتزم بالأوامر وتنتهي عن النواهي نقول لك اتق الله، والمراد كما قلت أدم على التزامك أو أدم على تقواك لله تبارك وتعالى. فكما جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بتقوى الله، بعد هذا الأمر جاء التحذير من الله تبارك وتعالى بقوله إن الله سريع الحساب، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتق الله، التزم ما أمرك الله تبارك وتعالى به، واجتنب ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. ليه؟ لمصلحتك والله، لأنك لو لم تفعل فإن الحساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. شوف التعبير بتاع ربنا يقول إيه؟ إن الله سريع الحساب. يا الله، شوف يا أخي الجماعة بتوع الحسابات لما بتقول له خد احسب لي الحسبة دي بيقول لك انتظر عليها شوية. ليه انتظر عليها شوية؟ لأنه محتاج يعرف العدد ويعرف المعدود، وعايز يعرف الزائد وعايز يعرف الناقص، وعايز وقت للإيه؟ للعملية الحسابية دي. فهل ربنا تبارك وتعالى يحتاج إلى وقت؟ لا والله. لماذا؟ لأنه هو سريع الحساب، وهو الذي قال وكفى بنا حاسبين، وهو أسرع الحاسبين، ولذلك سبحانه وتعالى لا يشغله حساب على حساب، لأنه هو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. لأن ممكن الشيطان يأتي الإنسان يقول الله هو ربنا حياخد باله من مين ولا من مين ولا من مين ولا من مين، والناس اللي في الحاجة دولت اللي هم الآلاف المؤلفة دولت كل واحد بيدعو وكل واحد له مطلب يختلف عن الآخر، يقول لك هو ربنا حيستجيب لي مين ولا مين ولا واخد بال حضرتك يا أخي سبحانك يا رب. الحالة الغريبة في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن ملك الموت، شوف ملك الموت ده بيموت كم واحد في اللحظة الواحدة، اللي بيموت هنا في المشرق والموت في المغرب والموت هنا هنا هنا هنا، طب هو هيقبض روح مين ولا مين ولا مين ولا مين في أمريكا واللي في مصر واللي في العراق واللي في أفغانستان، والناس اللي قاعدة بتموت بالعشرات والمئات في وقت الواحد دولت، هو هيروح لمين ولا لمين ولا لمين ولا لمين؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، إن الدنيا دي كلها كالقصعة في يد ملك الموت، الدنيا دي كلها في يد ملك الموت كالقصعة في يد أحدكم. إذا كان ده هذا شأن ملك الموت فما بالك برب العالمين. هذا الكون لا يساوي مثقال ذرة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الناس كما قلنا يدعون الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها، والله عز وجل يسمع الكل، فهو سبحانه وتعالى هو السميع البصير المجيب على كل حال. فالله تبارك وتعالى هو أسرع الحاسبين، إن الله سريع الحساب، هو أسرع الحاسبين باعتبار أنه لا يشغله حساب عن حساب ولا يشغله شيء عن شيء، لذلك هو أسرع الحاسبين. طب وحساب ربنا سبحانه وتعالى محتاج لوقت؟ مش محتاج لوقت، لماذا؟ لأنه أسرع الحاسبين. طب هو ربنا أسرع الحاسبين وحيحاسب مين؟ ما حاسبنا احنا، طب فين احنا بقى من هذا الموقف ومن هذا اليوم؟ وربنا بيقول اقترب للناس حسابهم، اقترب. من هنا جاء التعبير واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات. أنا كنت أشرح الآية دي على فكرة، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ده ربنا بيقول اليوم أحل لكم الطيبات، الله طب ما هو ربنا قال لنا قبل كده في الآية السابقة وتكلم عن الطيبات، ليه كررها هنا تاني؟ مش الآية السابقة بتقول إيه، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيب، ربنا يتكلم عن الطيبات اهو في الآية اللي بعده، ربنا بيقول اليوم أحل لكم الطيبات، واليوم المقصود به اللي هو يوم عرفة، فلماذا كررت مرة ثانية وكان من الممكن أن يكتفى بها في الآية السابقة؟ خلنا مرة جايبة، يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهديين واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتيمها واجعل. تكلمنا في لقائنا السابق في الآية الكريمة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية يعني نمر عليها مرورا سريعا خفيفا، ثم بعد ذلك نعلق على مسألة موضوع الكلاب والمسائل الخاصة بموضوع الكلاب، خاصة الآية بتكلم عن الكلاب الايه المعلمة. كما قلنا أن هذه الآية نزلت بسبب سؤال عدي بن حاتم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالكلب والبازي، البازي اللي هو الصقر، فنزل سيدنا جبريل يجيب عن هذا السؤال، فربنا بيقول يسألونك ماذا أحل له، فربنا سبحانه وتعالى يقول قل أحل لكم الطيبات، وإحنا عرفنا ما هي الطيبات. ما هي الطيبات؟ أي كل ما لذ وطاب. أيوة خلي بالك القيدين اللي جايين هم دولت أهم، كل ما لذ وطاب وإكدام ليس فيه إيه ضرر في الدنيا ولا هو ذا الطيبات. فربنا بيقول قل أحل لكم الطيبات، قل لهم يا محمد ربنا سبحانه وتعالى أحل لكم الطيبات. وكذلك أحل لكم صيد الكلب، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، يعني وكذلك أحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح، ده معنى الآية، هذا هو التقدير في الكلام يعني. وكذلك أحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح، فطبعا الآية كده مش هتؤخذ على ظاهرها، يعني قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، علمنا احنا الجوارح وعلمنا الكلاب، فهل تحل لنا؟ اتعلمت الكلب، هل يحل لك الكلب؟ لا يحل لك الكلب، ما ربنا يقول أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. طب ايه اللي انت علمته من الجوارح؟ فلو انت اخذت الايه على ظاهرها احل لكم الطيبات وكذلك احل لكم ايه هالكلاب اللي انتوا علمتوه، لكن طبعا الايه لا تؤخذ على ظاهرها، وانما في الايه حذف، وده من بلاغه القران الكريم. اذا لابد من التقدير في الكلام، حذف في القران الكريم اختصارا للكلام ثقه بفهم السامع. فهنا بقول ربنا بيقول قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، أي وكذلك أحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح اللي هم الكلاب المعلمة، أحل لكم إيه؟ صيد الكلاب المعلمة. طيب إيه هي الجوارح؟ الجوارح جمع جارحة، جرح واجترح، يعني إيه؟ اكتسب. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا السيئات يعني إيه اجترحوا السيئات؟ يعني اكتسبوها، ومنه الجارحة، فاليد تسمى إيه؟ تسمى جارحة. سميت اليد جارحة لماذا؟ لأنها تتكسب لصاحبها. المقصود بالجوارح هنا هي السباع، السباع التي علمت ودربت زي الكلب يعني، وما علمتم من الجوارح اللي هي الايه السباع، ومنها من السباع الايه الكلاب. وإن كان بعض أهل العلم قصر الكلام على الكلاب فقط، وأجاز بعض أهل العلم صيد كل ما يطلق عليه سبع زي النمر وزي الصقر، بشرط إن دربت وعلمت كما يعلم الكلب. فربنا بيقول قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، علمتم يعني يعني دربتم، مكلبين يعني مدربين ومعلمين من الكلب، والكلب اللي هو التدريب. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن، تعلموا الإيه؟ الجوارح، تعلمونهن مما علمكم الله، إذ لولا فضل الله تبارك وتعالى على الإنسان لتوحشت واستوحشت، وما استطاع الإنسان أن يدربها أو أن يعلمها أو أن تصطاد لك. فذاك فضل الله تبارك وتعالى إن هو سخر لنا الحياة دهيت، على الرغم أنه فيها سبعية وفيها افتراس، أنها تستطيع أن تتعلم إذا دربتها وتعلمت، وإذا أرسلتها استرسلت، وفي هذه الحالة يكون المصيد لك حلالاً. وفي هذه الحالة الأنياب، أنياب الكلب تكون كالشفرة كالسكين، عشان كده لما بتطلق الكلب تقول بسم الله، فأصبحت الأنياب بتاعته كالسكين، من هنا أنت تقول بسم الله عندما تطلق الكلب المعلم. فكله أنت بعتها وجبت لك الايه المصيد، فربنا بيقول ايه؟ طب المصيد ده حلال ولا حرام؟ حلال طبعا. فكلوا مما أمسكنا عليكم، أمسكنا عليكم أي كلوا مما صاد الكلب أو صاد الصقر وأمسك لك، هذا هو المعنى. واذكروا اسم الله عليه، تذكر اسم الله على ايه؟ على الكلب ولا على عند الاكل؟ بتذكر اسم الله عز وجل على الكلب ولا على الاكل؟ فكلوا مما امسكنا عليكم، هل يا ترى عند ارسال الكلب تذكر الله عز وجل، ولا لما يمسك لك المصيد وتيجي تاكل بتذكر الله عز وجل عند الاكل؟ الاثنين، الاثنين والله. يبقى إذن في حكم شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. يبقى إذن التسمية عند الأكل فيها أحاديث لرسول الله عليه الصلاة، كذلك أيضا التسمية عند الإيه؟ عند الإرسال، لأن في أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن فكلوا مما أمسكنا عليكم، سواء كان عند الإرسال أو عند الأكل، كلاهما نذكر الله تبارك وتعالى. واتقوا الله، طبعا تقوى الله أمر عام بالتقوى، ونعرف لكم إيه هي الإيه؟ التقوى. واتقوا الله إن الله سريع الحساب، يعني إن الله سريع الحساب بمعنى أن الله عز وجل لا يحتاج إلى عد، وكما يفعل الحساب يقول لواحد خد حسب للحسبة دي، محتاج إن يجيب آلة حاسبة، ومحتاج إن يعرف الرقم كام، وعايز يعمل مسودة، وعايز يعمل مش عارف إيه، والناقص والزائد والبتاع ده، وبعدين عايز وقت عشان يقعد يفكر، عشان يقعد يحسب لك، وبعد كده يطلع لك الإيه الحسبة. لكن هل ربنا سبحانه وتعالى محتاج الكلام ده كلته؟ لا والله مش محتاج. ليه؟ لأن الله عز وجل سريع الحساب. فالله عز وجل أحصى كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فيحاسب الخلائق جميعا دفعة واحدة وفي وقت واحد. لماذا؟ لأنه هو سريع الحساب، مش محتاج لوقت، مش محتاج لزمن، فهو سريع الحساب وهو أسرع الحاسبين. نعود بقى لموضوع الكلاب المعلمة والأحكام الخاصة بالكلاب المعلمة. يا ترى أي كلب حيصيد أو أي صقر حيصيد وكيف يصيد؟ خلي بالك، هناك أمر اتفق عليه أهل العلم، اتفق أهل العلم أن ما صاده الكلب يكون حلالا لصاحبه. أنت صاحب الكلب ده وأنت اللي دربته وعلمته، بعدته وأرسلته وأمسك لك هذا المصيد، حلال لك 100%، ده باتفاق أهل العلم. يبقى إذن ما صاده الكلب حلال لصاحبه، لكن بشروط. إذا خرم شرط من هذه الشروط نشأ الخلاف لأهل العلم. إيه الشروط دي بقى عشان يبقى المصيد حلال؟ أولا أن يكون الكلب المعلم غير أسود اللون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين لنا الكلب الأسود البهيم شيطان. يبقى يشترط في الكلب المعلم ألا يكون أسود اللون. الشرط الثاني أن يكون الكلب معلما زي ربنا ما قال مكلبين. طب مكلبين يعني أنت بتدربوهم وتعلموهم تعلمونهن، يبقى لابد أن يكون الكلب معلما. يعني لو جي أي كلب تاني كده مش معلم ومش مدرب وبعدته وفعلا راح وصاد وجاب لك، هتاكله؟ هتاكل من المصيد اللي هو صاد؟ لا طبعا، هيكون حرام لأنه ليس كلبا معلما. فالشرط الثاني أن يكون الكلب معلما. طيب كيف يكون معلما؟ نعرف الكلب ده معلم ولا غير معلم إزاي؟ قال أهل العلم الكلب يكون معلما بعدة أمور: أن يأتمر بأمر صاحبه ولا يهجم على الفريسة إلا بأمر من صاحبه، فيسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجره صاحبه. بأول شرط من شروط الكلب المعلم أنه يأتمر بأمر صاحبه، يقول له روح يروح، تعالى تعالى، اقعد اقعد، امشي امشي. ثانيا ألا يأكل من المصيد، فإذا أكل من المصيد فقد أمسك على نفسه. الشرط الثاني أنك لما تبعته ما يأكلش من الفريسة دي، يجرح ماشي لكن يأكل لا. الشرط اللي بعد كده أن يكون المعلم له مسلما وأن يكون المالك للكلب مسلما. أربعة ولا خمسة دلوقتي؟ أعتقد أنهم أربعة. أن يجرح الكلب المصيد، يروح وإيه ويجرح. وأنا اتكلمت المرة اللي عدت لو راح وما جرحش وجاب لك البتاع ميت، هقول لك قلت لك ده ناكله ولا ماكلوش؟ هيقص حق المنخنقة أو المنقوذة، ده أو ده. والمنخنقة والمنقوذة كلاهما. الشرط السادس أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى حين أرسال الكلب، تبعته بسم الله الرحمن الرحيم، لأن زي ما قلت لك الأنياب بتاعته كالشفرة كالسكين، عشان كده بتذكر اسم الله عز وجل. الشرط اللي بعد كده أن ينوي بذلك التزكية، عشان كده الذين يصطادون لله وللعب صيدهم حرام، فإذا كان الصيد لأجل الله حرم الأكل. هذه هي شروط الكلب المعلم، إذا توفرت هذه الشروط حل الأكل وأصبح المصيد حلالا. العلماء بيقولوا نفس الشروط ديت اللي احنا قلناها ديت للصقر، يعني برضو الصقر عشان يكون الصيد بتاعه حلال برضو نفس تكون نفس الايه الشروط اللي احنا ذكرناها ديت، اللي هي الشروط ايه؟ ممكن تقولوا بقى معايا تاني شوفوا انتوا فاكرين ولا لا. ان يكون المعلم له مسلما مش كده، وان يذكر اسم الله عز وجل عنه، وان ينوي بذلك ايه التزكيه، وان لا ياكل من الايه المصيد، ان ياتمر بامرك وان ينتهي ايه بنهيك، والكلام ده كله. بعض اهل العلم بيقول ان هذه الشروط اذا توافرت في الصقر يجوز وحل الاكل، وبعض اهل العلم منع وقصر الموضوع على الكلاب والكلاب فقط. طيب يا اخوانا عرفنا شروط الكلب المعلم، اذا خرم شرط من هذه الشروط التي ذكرناها حدث الخلاف لاهل العلم. اي شرط من الشروط اللي احنا ذكرناها ديت اذا خرم اي شرط من هذه الشروط حدث الخلاف، البعض يجيز والبعض الاخر ايه بيمنع. يعني مثلا اضرب لك مثال، يعني الحكم اذا كان الكلب اسودا بهيما، الحكم اذا صاد الكلب الاسود البهيم وصاد لك، هل يجوز او لا يجوز؟ خلاف لاهل العلم. كل شرط من الشروط احنا ذكرناها اذا لم يحدث حدث الخلاف لاهل العلم. طيب نشوف موضوع الاسود البهيم، الكلب اذا كان اسود بهيم وصاد لك هل يجوز الاكل او لا يجوز؟ هناك من اهل العلم من اجاز بناء على ان الايه لم تستثني، قال الايه ما بينتش، لم تبين لونا معينا. يبقى اذا الذين اجازوا قالوا بعموم الايه، الايه عامه. طب والناس اللي هم منعوا وقالوا ان هو حرام ولا يجوز، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الكلب الاسود البهيم ايه شيطان. احنا قلنا ان يكون المعلم للكلب مسلما، مش ده من الشروط؟ طب الحكم اذا كان المعلم غير مسلمين، منع البعض واجاز البعض بشرط ان يكون المعلم له كتابيا، اما اذا كان المعلم له مجوسيا او شيوعيا او بوذيا مش هيجوز. يبقى الذين اجازوا أجازوا إذا كان المعلم له كتابيا، يعني يهودي أو نصراني، وطبعا البعض الآخر منع واشترط أن يكون المعلم له مسلما. الناس بقى المانعون لكلاب اليهود والنصارى قالوا أن الله عز وجل أحل لنا ذبائحهم ولم يحل لنا صيدهم، والمبيحون له لذلك قالوا بعموم الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. كل مسألة فيها إيه؟ كلام وأخذ ورد لأهل العلم. طيب إذا كان الملك للكلب كتابيا برضو نفس الحكاية، منع البعض وأجاز البعض. عشان كده بقول لك أي حكم من الأحكام اللي احنا قلناها إذا خرم أي شرط منها حدث الخلاف لأهل العلم في كل شرط من هذه الشروط، وكله طبعا له أدلته، وإحنا طبعا ده هذا اختصار، هذا اختصار لكلام أهل العلم. طيب إذا أكل الكلب أو الصقر، ما احنا بقول بشرط ألا يأكل من الايه من المصيد، الحكم إذا أكل الكلب المعلم من المصيد، بعض أهل العلم منعوا ذلك لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. يبقى اللي منعوا استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أجازوا وقالوا أن مهما أكل الكلب أو الصقر لك أن تأكل ما تبقى، استدلوا بإيه؟ قالوا أن الله عز وجل يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما، وقالوا أن من هنا لإيه؟ للتبعيض. يبقى إذا أكل الكلب أو الصقر جاز لك أن تأكل ما تبقى، واستدلوا بأن من هنا للتبعيض، لأن ربنا يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، وبعض أهل العلم قال لهم لا، من هنا ليست للتبعيض، وإنما زائدة للتأكيد ولتحلية الكلام، كقول الله تبارك وتعالى فكلوا من ثمره، وقالوا من هنا ليست للتبعيض. يبقى إذن الذين أجازوا لهم أدلة برضو، لكن الذين منعوا لهم أدلة، لكن الأدلة بتاعتهم واضحة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الشأن، يقول إذا أرسلته فأمسك وأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وقال بعض أهل العلم إن أكل الكلب فلا تأكل، أما إن أكل الصقر فكل، وفرقوا بين الإيه؟ الكلب والصقر. طب ليه يا اخوانا فرقت بين الكلب والصقر؟ الكلب بينزجر ويعاقب بالضرب، يمكن ويمكن عقاب الكلب، اما الصقر هيضرب لا يتحمل، ولذلك قالوا الزجر في الكلب ممكن والزجر في الطير غير ممكن. وقال بعض اهل العلم ان اكل الكلب عن جوع شديد حل الاكل، اما اذا اكل عن غير جوع فلا تاكل. اراء مختلفه في كل مساله من هذه المسائل. من ضمن الشروط انك تذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الارسال. طيب الحكم إذا تركت التسمية، الحكم إذا ترك الصائد التسمية، أجيب لك الخلاصة بدل ما أقول كلام كتير، إن تركها عامدا حرم الأكل، أما إن تركها ناسيا جاز الأكل. الحكم إذا كان الصائد أو الذابح سكرانا حرم الأكل، لأنه سكران والسكران لا نية له، ترك عند الإرسال أن تكون هناك نية، إيه النية؟ نية التزكية. يبقى السكران لا نية له، يبقى إذن إذا كان سكرانا، وخلي بالك من السكران لازم يكون شرب خمرة، ممكن يكون شرب خمرة واخد بتاع اسمه دراجز، واخد هيروين، واخد كوكايين، يبقى سكران. فكل هذه الأشياء التي تغير العقل تأخذ حكم الخمر سواء بسواء. طيب الحكم لو كان الصائد كتابيا منع البعض وأجاز البعض، واتفقوا على أن الصائد لو كان وثنيا أو مجوسيا حرم لك، هذا باتفاق أهل العلم. طيب الحكم لو انطلق الكلب من نفسه فصاد، أو الصقر انطلق من نفسه فصاد، حرم الأكل، لأنه يصيد في هذه الحالة لنفسه وليس لك. وقال آخرون بل إذا تحرك من نفسه وقد خرج صاحبه أصلا للصيد جاز الأكل. الحكم إذا أرسلت كلبك المعلم فصاد، فوجدت معه كلبا آخر أو كلابا آخرين، أنت بعته راح جايب لك الفريسة ومعه كلبين ثلاثة، خير وبركة، يجوز الأكل أو لا يجوز؟ لا يجوز، فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على الآخرين. وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، إنك لو أرسلت الكلب فصاد صاحب معه كلابا آخرين لا يجوز لك أن تأكل من المصيد. الحكم إذا كان الكلب الآخر كلبا معلما أرسله مسلم يجوز أو لا يجوز؟ فعلا كما قالوا ما ترك الأوائل من كلمة لقائل، فعلا يعني رحمهم الله جميعا. قال أهل العلم جاز الأكل وهما أي الصائدان شريكان في المصيد. إذا أرسلت الكلب أو الصقر فصاد، فإذا بالمصيد غير مجروح ولم يسل دمه، هل يؤكل أو لا يؤكل؟ لا يؤكل. لما؟ لأنه كلب خنقة ولا بد من الإيه؟ من أن يجرح، لأن ربنا بيقول إيه؟ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الإيه؟ من الإيه؟ الجوارح. يبقى الأصل في الحدث أنها إيه؟ بتجرح. طيب ما جرحتش خلاص، وبينت الموضوع ده بالتفصيل وبينت الكلام أهل العلم والراجح فيه. دي بقى بعض الأحكام المختصرة عن المسائل المتعلقة بالموضوع صيد الكلاب. طبعا خلي بالك قبل ما انسى، يعني الأحكام اللي احنا قلناها دي كلها هذه شروط تسري على من صاد بالسهم، لكن في نقطتين. إذا أطلقت سهمك على المصيد ثم غاب السهم عن عينك، أنت أرسلت السهم وغاب عن عينك، وبعد كده لقيت السهم بتاعك ده في حيوان والحيوان ده نزل من علو أو نزل في الماء غريقا أو مترديا، هل يجوز لك أن تأكل؟ لا يجوز لك أن تأكل، لأنك لا تدري هل كان بسهمك أم بسبب التردي أو بسبب الإيه أو بسبب الغرق. بالمرة بقى نقول حكم الصيد بالبندق اللي هي بنادق الرش التي يصطاد بها الأطفال في الشوارع وفي الطرقات. صيد بنادق الرش هذه حرام، زي العصافير مثل هذه الأشياء لا تؤكل، هتأكل في العصفور اللي قد هتأكل فيه يعني. فعشان كده هؤلاء الصبية الذين يصطادون مثل هذه الأشياء لله واللعب هيكون ذلك حراما، وعلى الآباء أن ينتبهوا إلى مثل هذه الأمور. وعلى ذلك ما صيد بالبندق أكله حرام، وكل ما صيد بنادق الرش هذه أكله يكون حراما، لأنه ليس آلة صيد كالسهم. بعض أهل العلم أجاز بنادق الرش بالشروط التي ذكرناها من قبل، بنفس الشروط اللي احنا قلناها، أن يكون الصائد إيه؟ مسلما، وأن يذكر اسم الله تبارك وتعالى، وأن وأن وأن, وأن إيه الشروط التي ذكرناها من قبل. دي تقريبا بعض الأحكام الخاصة بموضوع صيد الكلاب المعلمة، كما قال الله عز وجل مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليه. هنا بقى بعد الشروط اللي احنا قلناها وبعد الايه التفصيلات اللي احنا قلناها، ربنا بيقول فكلوا مما أمسكنا عليه، واحنا عرفنا متى نأكل مما أمسكت هذه الأشياء علينا. عرفنا الشروط ولا ما عرفناهاش؟ وعرفناها. إذا خرم شرط من هذه الشروط التي ذكرناها، حدث الخلاف لأهل العلم، منهم من يجيز ومنهم إيه من يمنع، وهكذا منهم من استدل بالعموم عموم الآيات، ومنهم من استدل بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وفي ترجيح لإيه لكل مسألة من الإيه من المسائل ديت، وإحنا رجحنا ما يمكن ترجيحه. بعد هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. واحد يقول الله إزاي الكلام ده؟ طب ما هو الكلام ده جه في الآية اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. الآية اللي احنا اتكلمنا عنها بتقول إيه؟ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم. الآية هنا اللي بعدها بيقول إيه؟ اليوم أحل لكم الطيبات. طب ما أنت اتكلمت يا رب عن الطيبات في الآية اللي قبل كده، ودلوقتي في الآية اللي بعدها بتقول اليوم أحل لكم الطيبات، فلماذا كررت مرة ثانية؟ بعض أهل العلم قال هذا من باب التأكيد، لكن خلي بالك في ملحظ، الله تبارك وتعالى قد يأتي في وقت معين ويحل لنا شيئا معينا ويكون الشيء ده حلال وطيب، ثم لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى أو لمعصية يفعلها الإنسان يحرم الله تبارك وتعالى هذا الشيء الذي أحله لك بسبب ظلم، بسبب معصية، ممكن بسبب الظلم الشيء اللي ربنا أحله يحرم بسبب الظلم، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يبقى حرمت الطيبات بسبب ليه؟ كان في أشياء معينة أحلها الله عز وجل للناس، ثم حرم هذا الشيء الذي أحله الله تبارك وتعالى بسبب ماذا؟ بسبب الظلم. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ممكن واحد يقول الله طب ما ممكن ما هو ربنا أحللنا الطيبات وأحللنا طعام أهل الكتاب، طب ممكن يكون التحليل ده تحليل إيه لوقت معين، وممكن يحدث أن ربنا سبحانه وتعالى يحرمه علينا بسبب معصية معاصي الناس أو بسبب ظلم الناس أو بسبب كذا وكذا وكذا، ويعتبروا أن هذا التحليل تحليلا مؤقتا وينتظرون بعد ذلك الإيه التحريم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول اليوم أحل لكم الطيبات، بمعنى أنها صارت حلالا إلى يوم القيامة، يعني لا يأتي تحريم لهذه الأشياء بعد ذلك إلا أن تقوم الساعة. سواء عصينا ما فيش تحريم، سواء ظلمنا ما فيش تحريم. فالله عز وجل يريد أن يقول أن هذه الطيبات من اليوم، اليوم أحل لكم الطيبات، والمقصود باليوم هو يوم عرفة. اليوم أحل لكم الطيبات أي صارت حلالا إلى يوم القيامة، ولا تنتظروا شيئا يحرمه الله تبارك وتعالى علينا بعد ذلك. يبقى إذن اليوم أحل لكم الطيبات أي صارت هذه الأمور حلالا إلى أن تقوم الساعة، لا تحرم علينا، وليس هذا تحليلا مؤقتا ثم يحرم، وإنما هو تحليل حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. تحليل لإيه؟ تحليل للطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن. طبعا الآية طبعا لسه هتكلم فيها كتير بقى، والنساء أهل الكتاب ويجوز للزواج منهم بشروط، هنقول كلام كتير جدا يعني إن شاء الله. يبقى المراد باليوم هنا ألا هو يوم عرفة، اليوم أحل لكم الطيبات، وإحنا تكلمنا ما هي الطيبات. طيب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب هل طعام أهل الكتاب من الطيبات ولا من الخبائث؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهنا ربنا سبحانه أحل لنا الطيبات، وبعدين بيّن لنا ونبهنا إن من ضمن الطيبات طعام الذين أوتوا الكتاب. يبقى إذن لما ربنا أحل لنا الطيبات جاء التنبيه على وجه الخصوص على طعام أهل الكتاب. من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. هنا ما ربنا يقول وطعام، وطعام الذين أوتوا الكتاب، كلمة طعام دي كلمة عامة في كل الطعام. إذا كانت الكلمة دي عامة لازم نوضح حاجة بقى، عندنا طعام لا يتدخل فيه بصنعة، وعندنا طعام يتدخل فيه بصنعة. طعام يتدخل فيه بصنعة زي إيه؟ زي الملوخية. انت عايز تروح تاكل ملوخيه، رحت ما شاء الله راح المزرعه قاطع الملوخيه من الارض، هتروح واخدها واكلها على طول؟ لا، لابد ان تتدخل فيها بصنعه، تروح مقطف الملوخيه ومخرط الملوخيه وعامل التجليه وحاططها على النار وبتاع الكلام ده كلته، وبعد كده بتاكل. يبقى اذا الملوخيه يتدخل فيها بصنعه. عايز تعمل باميه، بتروح تاخد الباميه بتاعها وتروح واكلها على طول، ولا بتجمع الباميه وتوضبها وتقطعها وتحطها في الحلة عشان تطبخها وبعد كده تاكلها؟ يبقى إذن بيتدخل فيها بصنعة. وفي طعام لا يتدخل فيه بصنعة زي إيه؟ تفاحة، تاخد التفاحة من على الشجرة وتاكل، الموزة، برتقالة، لا يتدخل فيها بصنعة. يبقى إذن في طعام يتدخل فيه بصنعة وفي طعام لا يتدخل فيه بصنعة. الاثنين دولت لا دخل للدين ولا للنية فيهما. يعني طبخ الملوخية ده يحتاج إلى دين ويحتاج إلى نية؟ هل يحتاج؟ لازم تقول بسم الله الرحمن الرحيم. هل تجميع البامية يحتاج إلى نية ويحتاج إلى دين؟ لا دخل للدين ولا للنية فيه. وفي حاجات بيتدخل فيها بصنعة وللدين وللنية دخل فيها، زي إيه بقى؟ زي الفراخ وزي اللحوم، البقر والغنم والإيه والحد كله ديت إيه؟ حاجات بيتدخل فيها بصنعة ولا لا؟ وللدين وللنية دخل فيها ولا لا؟ وللدين وللنية دخل فيها. إذن كلمة الطعام في الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب كلمة عامة، لكن بيندرج تحتها ثلاث أنواع: ما لا دخل للإنسان فيه بصنعة، ما يتدخل فيه، ما يتدخل الإنسان فيه بصنعة ولا دخل للدين ولا نية فيها. النوع الثالث: ما يتدخل فيه بصنعة وللدين وللنية دخل فيها. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي طعام من الثلاثة؟ لا مش كلك، مش كلك طبعا. أي نوع من الثلاثة؟ لا، طعام الذي تتدخل فيه بصنعة زي موضوع الملوخية والبامية والبتاع، تتدخل فيه بصنعة مش داخل معانا. والذي لا تتدخل فيه بصنعة زي التفاحة والبرخوخة والمشمشة والبتاع، لا دخل للدين ولا النية فيه. في نوع بقى تتدخل فيه بصنعة وللدين وللنية دخل فيها زي موضوع الذبائح. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اللي هو بتتدخل فيه بصنعة وللدين وللنية دخل فيها، يبقى إذن المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب هنا إيه بقى؟ الذبائح. خلي بالك بالله عليك، أما أنت تروح تشتري تفاح، هل هتروح تسأل يا ترى اللي زرع التفاح ده هل مسلم ولا كان كتابي ولا مجوسي ولا بوذي؟ هتفرق معك في حاجة؟ زرعها واحد مشرك هتكون حلال ولا حرام؟ حلال. بتروح تشتري الفول الصبح أو الطعمية الصبح من عند الراجل، هل بتسأل إذا كان من أهل الكتاب ولا مجوسي ولا نصراني ولا بوذي؟ ملهاش دخل. بتعمل الملوخية، يا ترى اللي طبخ الملوخية دي هل يا ترى واحد بوذي ولا واحد كذا كذا؟ ملهاش دعوة الكلام ده كلته، إنما تسأل في موضوع في إيه بقى؟ في الذبائح. لازم تسأل بقى هل يا ترى ده من ذبائح أهل الكتاب ولا ذبائح المجوس؟ هنا بتسأل. يبقى إذن المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره ونص عليه في القرآن المقصود به الايه؟ الذبائح، ذبائحه على وجه الخصوص، اي ذبائح الذين اوتوا الكتاب حل لكم. خلي بالك بقى في حته مهمه جدا، خلي بالك ربنا بيقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، بس خلي بالك الايه ديت لازم تعمل معها الايه التي يقول الله عز وجل فيها في سوره الانعام ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طب ازاي ولا تاكلوا مما يذكر اسم الله عليه وفي نفس الوقت أهل الكتاب ممكن الواحد منهم بيسبح وبيقول باسم المسيح أو باسم الأب والأم والروح القدس وباسم كذا كذا؟ أمال هنعمل آية إزاي؟ أقول لك تعمل آية إزاي إذا لم تسمع، ده الشرط. يبقى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لابد أن نعمل معها الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب هم أهل الكتاب بيذكروا اسم الله؟ ممكن ما يذكرش اسم الله. طيب ربنا بيقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى لازم أعمل الآية دي. طب أعملها متى أعملها؟ إذا لم أسمع. يبقى الشرط حتى آكل ذبائح أهل الكتاب ألا أسمع. فإذا سمعت كتابيا عند الذبح يذكر اسما غير اسم الله هتأكل ولا مش هتأكل؟ لا مش هتأكل. مش هتقول بقى هنا بقى إيه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ ده يا رجل ده المسلم مش أهل الكتاب. المسلم لو سمعته وهو بيذكر اسم غير اسم الله، قال باسم الحسين أو باسم محمد أو باسم الكعبة، ما انتش هتأكل وهو مسلم طالما أنك سمعته، فما بالك بأهل الكتاب. يبقى إذن الشرط هنا تكون ذبائح أهل الكتاب حل لنا بشرط ألا نسمع. فإذا سمعت في هذه الحالة لا يجوز، لأن ربنا بيقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كما قال علي بن أبي طالب إذا جاءتك الذبيحة وقد ذبحها رجل من أهل الكتاب فسم وكل طالما أنك لم تسمع. أما إذا سمعته يذكر اسما غير اسم الله عز وجل وأنت تراه وتسمعه وهو يذكر اسما غير اسم الله فلا تأكل. وحنعمل هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من إعمال الآية دي والآية دي تتم مع بعض، والشرط عندي هنا عدم الإيه؟ عدم السماع. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يبقى يوضع أمام هذه الآية تحريم ما أهل لغير الله به، ويوضع أمام هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، شوف ربنا بيقول بقى وطعامكم حل لهم. طب ليه ربنا قال كده؟ ليه ربنا قال أن الطعام بتاعنا حل لهم؟ اتفق أهل العلم، خلي بالك من الكلام اللي جاي ده مهم جدا، اتفق أهل العلم على أن هذه الآية وطعامكم حل له يعمل بها ما لم يكونوا معنا في حرب، يعني إذا كانوا معنا في ذمة أو في عهد نطبق عليهم هذه الآية وطعامكم حل لهم، لكن لو دخلوا معنا في حرب طعامنا مش هيكون حلال له، طعام بتاعنا مش هيكون حلال له. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الأمر تطبيقا عمليا لما دعاه اليهود إلى طعامهم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد وضعوا السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذراع نطق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسموم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه القاعدة عموم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى إذن لما راحوا أكل يبقى إذن طبق هذا الأمر تطبيقا إيه؟ عمليا، إن إحنا نتعامل معهم وإن إحنا نبيع ونشتري منهم ولا بأس في هذا، ما لم يكن بيننا وبينهم حرب، ما لم يكن بيننا وبينهم حرب. فلا يجوز الآن لأي دولة عربية أنها تصدر إلى إسرائيل أو تستورد من إسرائيل، لأن ربنا بيقول هنا إيه؟ وطعامكم حل لهم. إمتى وطعامكم حل لهم؟ إذا كانوا معنا في سلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانوا معنا في حرب فطعامنا ليس حلالا لهم. ثم بعد ذلك ربنا بيدينا حكم تاني جديد، إذا كان بقى أنا أحللت لكم الطعام بتاع أهل الكتاب فأحلل لكم حكم كمان، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يبقى إذن أحل الله عز وجل لنا نساءهم، خلي بالك، ما هو اي واحد بيروح لك يقول لك اه الحمد لله ربنا بيقول والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، ما هم كل الشباب حافظين الايه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. طيب يبقى اهل الكتاب حلال لنا. طيب يا سيدي اهل الكتاب حلال ماشي، والله ما قلتش حاجه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. طب ربنا بيقول بقى لما احل نساء اهل الكتاب ماذا قال؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. طب اللي انت ارتبطت بها ديت محصنه؟ السؤال بقى محصنه ده البنت لما بيبقى عندها 12 13 سنه اذا لم يكن لها بوي فريند ده تكون شاذه. فين بقى الشرف؟ فين الاحصان؟ ما معنى الاحصان؟ ما ربنا يقول المحصنات من الذين اوتوا الكتاب، ما معنى الاحصان؟ حجون ان شاء الله الاسبوع القادم اذا اردتم استكمال شرح هذه الايه الكريمه.